بخلاف أنكحة أهل الإسلام، فإن هذا باطل بإطلاقه اسم المرأة على امرأة نوح وامرأة لوط مع صحة ذلك النكاح. وتأمل هذا المعنى في آية المواريث وتعليقه سبحانه التوارث فيها بلفظ الزوجة دون المرأة، كما في قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، إذانا بأن هذا التوارث إنما وقع بالزوجية المقتضية للتشاكل والتناسب، والمؤمن والكافر لا تشاكل بينهما ولا تناسب، فلا يقع بينهما التوارث. وأسرار مفردات القرآن ومركباته فوق عقول العالمين. فصل. وهذا أليق المواضع بذكر أزواجه صلى الله عليه وسلم. وأولهن خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب، وتزوجها صلى الله عليه وسلم بمكة وهو ابن 25 سنة، وبقيت معه إلى أن أكرمه الله تعالى برسالته فآمنت به ونصرت، فكانت له وزير صدق، وماتت قبل الهجرة ب3 سنين في الأصح، وقيل ب4 وقيل ب5. ولها خصائص رضي الله عنها، منها أنه لم يتزوج عليها غيرها، ومنها أن أولاده كلهم منها إلا إبراهيم رضي الله عنه، فإنه من سريته مارية رضي الله عنها، ومنها أنها خير نساء الأمة، واختلف في تفضيلها على عائشة رضي الله عنها على 3 أقوال، ثالثها الوقف. وسألت شيخنا ابن تيمية رحمه الله فقال: اختص كل واحدة منهما بخاصة، فخديجة كان تأثيرها في أول الإسلام، وكانت تسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتثبته وتسكنه وتبذل دونه مالها، فأدركت غرة الإسلام واحتملت الأذى في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم، وكانت نصرتها للرسول صلى الله عليه وسلم في أعظم أوقات الحاجة، فلها من النصرة والبذل ما ليس لغيرها. وعائشة رضي الله عنها تأثيرها في آخر الإسلام، فلها من التفقه في الدين وتبليغه إلى الأمة وانتفاع بنيها بما أدت إليه من العلم ما ليس لغيرها. هذا معنى كلامه رضي الله عنه. قلت: ومن خصائصها أيضا أن الله سبحانه بعث إليها السلام مع جبريل، فبلغها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال البخاري في صحيحه: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وهذه لعمر الله خاصة لم تكن لسواها. وأما عائشة رضي الله عنها فإن جبرائيل سلم عليها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أبو سلمة: إن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: يا عائش، هذا جبرائيل يقرئك السلام. فقالت: عليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى، تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن خواص خديجة رضي الله عنها أنها لم تسؤه قط، ولم تغاضبه، ولم ينلها منه إيلاء ولا عتب قط ولا هجر، وكفى بهذه منقبة وفضيلة. ومن خواصها أنها أول امرأة آمنت بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة. فصل. فلما توفاها الله تزوج بعدها سودة بنت زمعة رضي الله عنها، وهي سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي، وكبرت عنده وأراد طلاقها، فوهبت يومها لعائشة رضي الله عنها فأمسكها. وهذا من خواصها أنها آثرت بيومها حب النبي صلى الله عليه وسلم تقربا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحبا له وإيثارا لمقامها معه، فكان يقسم لنسائه ولا يقسم لها، وهي راضية بذلك مؤثرة لرضا رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. وتزوج الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها، وهي بنت 6 سنين قبل الهجرة ب2، وقيل ب3، وبنى بها بالمدينة أول مقدمه في السنة الأولى، وهي بنت 9 سنين، ومات عنها وهي بنت 18.

وقال الطبراني في المعجم الكبير: حدثنا أحمد بن طاهر بن حرملة بن يحيى، حدثنا جدي حرملة، وحدثنا ابن وهب، حدثني عمرو بن صالح الحضرمي عن موسى بن علي ابن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فوضع التراب على رأسه وقال: ما يعبأ الله بابن الخطاب بعد هذا؟ فنزل جبرائيل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله يأمرك أن تراجع حفصة رحمة لعمر رضي الله تعالى عنه. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان، واسمها رملة بنت صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش إلى أرض الحبشة، فتنصر بالحبشة وأتم الله لها الإسلام، وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بأرض الحبشة، وأصدقها عنه النجاشي 400 دينار. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبرا بن أمية الضمرية فيها إلى أرض الحبشة، وولي نكاحها عثمان بن عفان، وقيل خالد بن سعيد بن العاص. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث عكرمة بن عمار عن أبي زمير عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال: وكان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث خلال أعطنيهن. قال: نعم. قال: عندي أحسن العرب وأجمله، أم حبيبة بنت أبي سفيان، أزوجكها؟ قال: نعم. قال: ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك؟ قال: نعم. قال: وتؤمرني أن أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين؟ قال: نعم. قال أبو زمير: ولولا أنه طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه ذلك، لأنه لم يكن يسأل شيئا إلا قال نعم. وقد أشكل هذا الحديث على الناس، فإن أم حبيبة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل إسلام أبي سفيان كما تقدم، زوجها إياه النجاشي، ثم قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم أبوها، فكيف يقول بعد الفتح يزوجك أم حبيبة؟ فقال الطائفة: هذا الحديث كذب لا أصل له. قال ابن حزم: كذبه عكرمة بن عمار وحمل عليه. واستعظم ذلك آخرون وقالوا: أن لا يكون في صحيح مسلم حديث موضوع، وإنما وجه الحديث أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجدد له العقد على ابنته ليبقى له بذلك وجه بين المسلمين، وهذا ضعيف، فإن في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وعده وهو الصادق الوعد صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أحد قط أنه جدد العقد على أم حبيبة. ومثل هذا لو كان لنقل، ولو نقل واحد عن واحد، فحيث لم ينقله أحد قط علم أنه لم يقع. ولم يزد القاضي عياض على استشكاله فقال: والذي وقع في مسلم من هذا غريب جدا عند أهل الخبر، وخبرها مع أبي سفيان عند وروده المدينة بسبب تجديد الصلح ودخوله عليها مشهور. وقال الطائفة: ليس الحديث بباطل، وإنما سأل أبو سفيان النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجه ابنته الأخرى عزة أخت أم حبيبة. قالوا: ولا يبعد أن يخفى هذا على أبي سفيان لحداثة عهده بالإسلام، وقد خفي هذا على ابنته أم حبيبة، حتى سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها، فقال: إنها لا تحل لي. فأراد أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنتها الأخرى فاشتبه على الراوي، وذهب وهمه إلى أنها أم حبيبة. وهذه التسمية من غلط بعض الرواة لا من قول أبي سفيان، لكن يرد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم وأجابه إلى ما سأل، فلو كان المسؤول أن يزوجه أختها لقال: إنها لا تحل لي، كما قال ذلك لأم حبيبة، ولولا هذا لكان التأويل في الحديث من أحسن التأويلات. وقال الطائفة: لم يتفق أهل النقل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة رضي الله تعالى عنها وهي بأرض الحبشة، بل قد ذكر بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بالمدينة بعد قدومها من الحبشة، حكاه أبو محمد المنذري، وهذا من أضعف الأجوبة لوجوه: أحدها أن هذا القول لا يعرف به أثر صحيح ولا حسن، ولا حكاه أحد ممن يعتمد على نقله. الثاني أن قصة تزوج أم حبيبة وهي بأرض الحبشة قد جرت مجرى التواتر كتزويجه صلى الله عليه وسلم خديجة بمكة، وعائشة بمكة، وبدائه بعائشة رضي الله عنها بالمدينة، وتزويجه حفصة رضي الله عنها بالمدينة، وصفية رضي الله عنها عام خيبر، وميمونة رضي الله عنها في عمرة القضية. ومثل هذه الوقائع شهرتها عند أهل العلم موجبة لقطعهم بها، فلو جاء سند ظاهر الصحة يخالفها عدوه غلطا ولم يلتفتوا إليه، ولا يمكنهم مكابرة نفوسهم في ذلك. الثالث أنه من المعلوم عند أهل العلم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله أنه لم يتأخر نكاح أم حبيبة إلى بعد فتح مكة، ولا يقع ذلك في وهم أحد منهم أصلا. الرابع أن أبا سفيان لما قدم المدينة دخل على ابنته أم حبيبة، فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم طوت عنه فقال: يا بني ما أدري، أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ قالت: والله بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله لقد أصابك يا بني بعدي شر. وهذا مشهور عند أهل المغازي والسير، وذكره ابن إسحاق وغيره في قصة قدوم أبي سفيان المدينة لتجديد الصلح. الخامس أن أم حبيبة رضي الله عنها كانت من مهاجرات الحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش، ثم تنصر زوجها وهلك بأرض الحبشة، ثم قدمت هي على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحبشة وكانت عنده ولم تكن عند أبيها. وهذا مما لا يشك فيه أحد من أهل النقل، ومن المعلوم أن أباها لم يسلم إلا عام الفتح، فكيف يقول عندي أجمل العرب أزوجك إياها؟ وهل كانت عنده بعد هجرتها وإسلامها قط؟ فإن كان قال هذا القول قبل إسلامه فهو محال، فإنها لم تكن عنده ولم يكن له ولاية عليها أصلا. وإن كان قاله بعد إسلامه فمحال أيضا، لأن إنكاحها لم يتأخر إلى بعد الفتح. فإن قيل بل يتعين أن يكون نكاحها بعد الفتح، لأن الحديث الذي رواه مسلم صحيح وإسناده ثقات حفاظ، وحديث نكاحها وهي بأرض الحبشة من رواية محمد بن إسحاق مرسلا، والناس مختلفون في الاحتجاج بمسند ابن إسحاق، فكيف بمراسيله؟ فكيف بها إذا خالفت المسانيد الثابتة؟ وهذه طريقة لبعض المتأخرين في تصحيح حديث ابن عباس هذا. فالجواب من وجوه: أحدها أن ما ذكره هذا القائل إنما يمكن عند تساوي النقلين فيرجح بما ذكره، وأما مع تحقيق بطلان أحد النقلين وتيقنه فلا يلتفت إليه، فإنه لا يعلم نزاع بين اثنين من أهل العلم بالسير والمغازي وأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكاح أم حبيبة لم يتأخر إلى بعد الفتح، ولم يقوله أحد منهم قط، ولو قاله قائل لعلم بطلان قوله ولم يشكوا فيه. الثاني أن قوله إن مراسيل ابن إسحاق لا تقاوم الصحيح المسند ولا تعارضه، فجوابه أن الاعتماد في هذا ليس على رواية ابن إسحاق وحده لا متصلة ولا مرسلة، بل على النقل المتواتر عند أهل المغازي والسير أن أم حبيبة هاجرت مع زوجها، وأنه هالك نصرانيا بأرض الحبشة، وأن النجاشي زوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأمهرها من عنده، وقصتها في كتب المغازي والسير، وذكرها أئمة العلم واحتجوا بها على جواز الوكالة في النكاح. قال الشافعي في رواية الربيع في حديث عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنكح الوليان فالأول أحق، قال فيه دلالة على أن الوكالة في النكاح جائزة. مع توكيل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري فزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان. وقال الشافعي في كتابه الكبير أيضا رواية الربيع: ولا يكون الكافر وليا لمسلمة وإن كانت ابنته. قد زوج ابن سعيد ابن العاص النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان، وأبو سفيان حي لأنها كانت مسلمة، وابن سعيد مسلم ولا أعلم مسلما أقرب بها منه. ولم يكن لأبي سفيان فيها ولاية، لأن الله تعالى قطع الولاية بين المسلمين والمشركين والمواريث والعقل وغير ذلك. وابن سعيد هذا الذي ذكره الشافعي وخالد بن سعيد بن العاص، ذكره ابن إسحاق وغيره، وذكر عروة والزهري أن عثمان بن عفان هو الذي ولي نكاحها، وكلاهما ابن عم أبيها، لأن عثمان هو ابن عفان بن أبي العاص بن أمية، وخالد هو ابن سعيد بن العاص بن أمية، وأبو سفيان هو ابن حرب بن أمية. والمقصود أن أئمة الفقه والسير ذكروا أن نكاحها كان بأرض الحبشة، وهذا يبطل وهم من توهم أنه تأخر إلى بعد الفتح اغترارا منه بحديث عكرمة بن عمار. الثالث أن عكرمة بن عمار راوي حديث ابن عباس هذا قد ضعفه كثير من أئمة الحديث، منهم يحيى بن سعيد الأنصاري قال: ليست أحاديثه بصحاح. وقال الإمام أحمد: أحاديثه ضعاف. وقال أبو حاتم: عكرمة هذا صدوق، وربما وهم وربما دلس. وإذا كان هذا حال عكرمة فلعله دلس هذا الحديث عن غير حافظ أو غير ثقة، فإن مسلما في صحيحه رواه عن ابن عباس بن عبد العظيم عن النضر بن محمد عن عكرمة بن عمار عن أبي زميل عن ابن عباس هكذا معنعنا. ولكن قد رواه الطبراني في معجمه فقال: حدثنا محمد بن محمد الجذعي، حدثنا العباس بن عبد العظيم، حدثنا النضر بن محمد، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثنا أبو زميل قال حدثني ابن عباس فذكره. وقال أبو الفرج ابن الجوزي في هذا الحديث هو وهم من بعض الرواة لا شك فيه ولا تردد، وقد اتهموا به عكرمة بن عمار راوي الحديث. قال وإنما قلنا إن هذا وهم لأن أهل التاريخ أجمعوا على أن أم حبيبة كانت تحت عبيد الله بن جحش ووردت له وهاجر بها وهما مسلمان إلى أرض الحبشة، ثم تنصر وثبتت أم حبيبة على دينها، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي يخطبها عليه فزوجه إياها وأصدقها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 4000 درهم، وذلك في سنة 7 من الهجرة. وجاء أبو سفيان في زمن الهدنة فدخل عليها فثنت بساط رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يجلس عليه. ولا خلاف أن أبا سفيان ومعاوية أسلما في فتح مكة 8، ولا يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا سفيان، آخر كلامه. وقال أبو محمد بن حزم هذا حديث موضوع لا شك في وضعه، والآفة فيه من عكرمة بن عمار، ولم يختلف في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها قبل الفتح بدهر وأبوها كافر. فإن قيل لم ينفرد كلمة ابن عمار بهذا الحديث بل قد توبي عليه، فقال الطبراني في معجمه حدثنا علي بن سعيد الرازي، حدثنا عمر بن حليف بن إسحاق بن مرسال الخثعمي قال حدثني عمي إسماعيل بن مرسال عن أبي زميل الحنفي قال حدثني ابن عباس قال كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يفاتحونه، فقال يا رسول الله 3 أعطنيهن الحديث. فهذا إسماعيل بن مرسال قد رواه عن أبي زميل كما رواه عنه عكرمة بن عمار، فبرئ عكرمة من عهدة التفرد به. قيل هذه المتابعة لا تفيده قوة، فإن هؤلاء مجاهيل لا يعرفون بنقل العلم، ولا هم ممن يحتج بهم، فضلا عن أن تقدم روايتهم على النقل المستفيض المعلوم عند خاصة أهل العلم وعامتهم. فهذه المتابعة إن لم تزده وهنا لم تزده قوة، وبالله التوفيق. وقال الطائفة منهم البيهقي والمنذري رحمهما الله تعالى يحتمل أن تكون مسألة أبي سفيان النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجه أم حبيبة وقعت في بعض خرجاته إلى المدينة وهو كافر حين سمع نعي زوج أم حبيبة بأرض الحبشة. والمسألة الثانية والثالثة وقعتا بعد إسلامه فجمعهما الراوي، وهذا أيضا ضعيف جدا، فإن أبا سفيان إنما قدم المدينة آمنا بعد الهجرة في زمن الهدنة قبيل الفتح، وكانت أم حبيبة إذ ذاك من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقدم أبو سفيان قبل ذلك إلا مع الأحزاب عام الخندق، ولولا الهدنة والصلح الذي كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدم المدينة. فمتى قدم وزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة فهذا غلط ظاهر، وأيضا فإنه لا يصح أن يكون تزويجه إياها في حال كفره إذ لا ولاية له عليها، ولا تأخر ذلك إلى بعد إسلامه لما تقدم. فعلى التقديرين لا يصح قوله أزوجك أم حبيبة، وأيضا فإن ظاهر الحديث يدل على أن المسائل الثلاثة توقعت منه في وقت واحد، وأنه قال 3 أعطنيهن الحديث، ومعلوم أن سؤاله تأميره واتخاذ معاوية كاتبا إنما يتصور بعد إسلامه، فكيف يقال بل سأل بعض ذلك في حال كفره وبعضه هو مسلم وسياق الحديث يرده. وقال طائفة بل يمكن حمل الحديث على محمل صحيح يخرج به عن كونه موضوعا، إذ القول بأن في صحيح مسلم حديثا موضوعا مما ليس يسهل. قال ووجهه أن يكون معنى أزوجكها أرضى بزواجك بها، فإنه على رغم مني وبدون اختياري، وإن كان نكاحك صحيحا لكن هذا أجمل وأحسن وأكمل لما فيه من تأليف القلوب. قال وتكون إجابة النبي صلى الله عليه وسلم بنعم كانت تأنيسا له، ثم أخبره بعد بصحة العقد، فإنه لا يشترط رضاك ولا ولاية لك عليها لاختلاف دينكما حالة العقد. قال وهذا مما لا يمكن دفع احتماله، ولا يخفى شدة بعد هذا التأويل من اللفظ وعدم فهمه منه، فإن قوله عندي أجمل العرب أزوجكها لا يفهم منه أحد أن زوجتك التي هي في عصمة نكاحك أرضى زواجك بها، ولا يطابق هذا المعنى أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فإنه إنما سأل من النبي صلى الله عليه وسلم أمرا تكون الإجابة إليه من جهته صلى الله عليه وسلم، فأما رضاه بزواجه بها فأمر قائم بقلبه هو، فكيف يطلبه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولو قيل طلب منه أن يقره على نكاحه إياها وسمى إقراره نكاحا لكان مع فساده أقرب إلى اللفظ، وكل هذه تأويلات مستكرهة في غاية المنافرة لللفظ ولمقصود الكلام. وقال الطائفة كان أبو سفيان يخرج إلى المدينة كثيرا، فيحتمل أن يكون جاءها وهو كافر أو بعد إسلامه حين كان النبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه شهرا واعتزلهن، فتوهم أن ذلك الإيلاء طلاق كما توهمه عمر رضي الله عنه، فظن وقوع الفرقة به، فقال هذا القول للنبي صلى الله عليه وسلم متعطفا له متعرضا لعله يراجعها، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بنعم على تقدير إن امتد الإيلاء أو وقع طلاق فلم يقع شيء من ذلك. وهذا أيضا في الضعف من جنس ما قبله، ولا يخفى أن قوله عندي أجمل العرب وأحسنه أزوجك إياها أنه لا يفهم منه ما ذكر من شأن الإيلاء ووقوع الفرقة به، ولا يصح أن يجاب بنعم، ولا كان أبو سفيان حاضر وقت الإيلاء أصلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل في مشربة له حلف أن لا يدخل على نسائه شهرا، وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستأذن في الدخول عليه مرارا فأذن له في الثالث، فقال أطلقت نساءك؟ فقال لا، فقال عمر الله أكبر، واشتهر عند الناس أنه لم يطلق نساءه، وأين كان أبو سفيان حينئذ؟ ورأيت للشيخ محب الدين الطبري كلاما على هذا الحديث، قال في جملته يحتمل أن يكون أبو سفيان قال ذلك كله قبل إسلامه بمدة تتقدم على تاريخ النكاح كالمشترط ذلك في إسلامه، ويكون التقدير ثلاث: إن أسلمت تعطينيهن أم حبيبة أزوجكها، ومعاوية يسلم فيكون كاتبا بين يديك، وتؤمرني بعد إسلامي فأقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين. وهذا باطل أيضا من وجوهنا، أحدها قوله كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه، فقال يا نبي الله ثلاث أعطنيهن، فيا سبحان الله هذا يكون قد صدر منه أو مكة قبل الهجرة أو بعد الهجرة، وهو يجمع الأحزاب لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو وقت قدومه المدينة وأم حبيبة عند النبي صلى الله عليه وسلم لا عنده، فما هذا التكلف البارد؟ وكيف يقول وهو كافر حتى أقاتل المشركين كما كنت أقاتل المسلمين، وكيف ينكر جفوة المسلمين له وهو جاهد في قتالهم وحربهم وإطفاء نور الله سبحانه وتعالى؟ وهذه قصة إسلام أبي سفيان معروفة لا اشتراط فيها ولا تعرض لشيء من هذا. وبالجملة فهذه الوجوه وأمثالها مما يعلم بطلانها واستكراهها وغثاثتها، ولا تفيد النظر فيها علما، بل النظر فيها والتعرض لإبطالها من مثارات العلم، والله سبحانه وتعالى أعلم. فالصواب أن الحديث غير محفوظ بل وقع فيه تخليط، والله أعلم. وهي التي أكرمت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس عليه أبوها لما قدم المدينة، وقالت إنه مشرك ومنعته من الجلوس عليه. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن قياقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب، وكانت قبله عند أبي سلمة بن عبد الأسد، توفيت سنة 62 ودفنت بالبقيع وهي آخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم موتى، وقيل بل ميمونة. ومن خصائصها أن جبريل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهي عنده فرأته في صورة دحية الكلبي، ففي صحيح مسلم عن أبي عثمان قال أنبيت أن جبرائيل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة، قال فجعل يتحدث ثم قام، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة من هذا أو كما قال؟ قالت هذا دحية الكلبي، قالت أيم الله ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة نبي الله صلى الله عليه وسلم يخبر خبرنا أو كما قال. قال سليمان التبي فقلت لأبي عثمان ممن سمعت هذا الحديث؟ قال من أسامة بن زيد، وزوجها ابنها عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد الطائفة ذلك بأن ابنها لم يكن له من السن حينئذ ما يعقل به التزويج، ورد الإمام أحمد ذلك وأنكر على من قاله، ويدل على صحة قولهم ما روى مسلم في صحيحه أن عمر بن أبي سلمة ابنها سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم فقال سل هذه، يعني أم سلمة، فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، فقال لسنا كرسول الله صلى الله عليه وسلم يحل الله لرسوله ما شاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أتقاكم لله وأعلمكم به أو كما قال. ومثل هذا لا يقال لصغير جدا، وعمر ولد بأرض الحبشة قبل الهجرة، وقال البيهقي وقول من زعم أنه كان صغيرا دعوى ولم يثبت صغره بإسناد صحيح، وقول من زعم أنه زوجها بالبنوة مقابل بقول من قال إنه زوجها بأنه كان من بني أعمامها

قال الحافظ أبو محمد المقدسي وغيره: وعقد صلى الله عليه وسلم على سبع ولم يدخل بهن، فالصلاة على أزواجه تابعة لاحترامهن وتحريمهن على الأمة، وأنهن نساءه صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن فارقها في حياتها ولم يدخل بها لا يثبت له أحكام زوجاته اللاتي دخل بهن ومات عنهن صلى الله عليه وعلى أزواجه وذريته وسلم تسليما. فصل. وأما الذرية فالكلام فيها في مسألتين. المسألة الأولى في لفظها، وفيها ثلاثة أقوال: أحدها أنها من ذرأ الله الخلق أي نشرهم وأظهرهم، إلا أنهم تركوا همزها استثقالا، فأصلها ذريئة بالهمز فعيلة من الذرء، وهذا اختيار صاحب الصحاح وغيره. والثاني أن أصلها من الذري وهو النمل الصغار، وكان قياس هذه النسبة ذرية بفتح الذال وبالياء، لكنهم ضموا أوله وهمزوا آخرة، وهذا من باب تغيير النسب. وهذا القول ضعيف من وجوه، منها مخالفة باب النسب، ومنها إبدال الراء ياء وهو غير مقيس، ومنها أن لا اشتراك بين الذرية والذر إلا في الذال والراء. وأما في المعنى فليس مفهوم أحدهما مفهوم الآخر، فليس مفهوم أحدهما مفهوم الآخر، ومنها أن الذر من المضاعف والذرية من المعتل أو المهموز، فأحدهما غير الآخر. والقول الثالث أنه من ذرى يذر إذا فرق، من قوله تعالى تذروه الرياح، وأصلها على هذا ذريوة فعلية من الذرو، ثم قلبت الواو ياء لسبق إحداهما بالسكون، والقول الأول أصح، لأن الاشتقاق والمعنى يشهد له، فإن أصل هذه المادة من الذرى. قال الله تعالى: جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه. وفي الحديث: أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ. وقال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وقال تعالى: وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، فالذرية فعيلة منه بمعنى مفعولة أي مذروءة، ثم أبدلوا همزها فقالوا ذرية. المسألة الثانية في معنى هذه اللفظة، ولا خلاف بين أهل اللغة أن الذرية تقال على الأولاد الصغار وعلى الكبار أيضا. قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي. وقال تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. وقال: ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وهل تقال الذرية على الآباء؟ فيه قولان، أحدهما أنهم يسمون ذرية أيضا، واحتجوا على ذلك بقوله تعالى: وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وأنكر ذلك جماعة من أهل اللغة وقالوا: لا يجوز هذا في اللغة، والذرية كالنسل والعقب لا يكون إلا للعمود الأسفل. ولهذا قال تعالى: ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، فذكر جهات النسب الثلاث: من فوق ومن أسفل ومن الأطراف. قالوا: وأما الآية التي استشهدتم بها فلا دليل لكم فيها، لأن الذرية فيها لم تضف إليهم إضافة نسل وإيلاد، وإنما أضيفت إليهم بوجه ما، والإضافة تكون بأدنى ملابسة واختصاص. وإذا كان الشاعر قد أضاف الكوكب في قوله: إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة سهيل أذاعت غزلها في القرائب، فأضاف إليها الكوكب لأنها كانت تغزل إذا لاح وظهر. والاسم قد يضاف بوجهين مختلفين إلى شيئين، وجهة إضافته إلى أحدهما غير جهة إضافته إلى الآخر. قال أبو طالب في النبي صلى الله عليه وسلم: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعزى لقول الأباطل، فأضاف منوته إليه بجهة غير جهة إضافته إلى أبيه عبد الله. وهكذا لفظة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه يضيفه إليه تارة كقوله: قد جاءكم رسولنا، وتارة إلى المرسل إليهم كقوله: أم لم يعرفوا رسولهم، فأضافه سبحانه إليه إضافة رسول إلى مرسله، وأضافه إليهم إضافة رسول إلى مرسل إليهم. وكذا لفظ كتابه، فإنه يضاف إليه تارة فيقال كتاب الله، ويضاف إلى العباد تارة فيقال كتابنا القرآن وكتابنا خير الكتب. وهذا كثير، فهكذا لفظ الذرية أضيف إليهم بجهة غير الجهة التي أضيف بها إلى آبائهم.